السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحكم الأشياء كلها صنعا وتصرف في خلقه كما يشاء إعطاء ومنعا. خلق الآدمي من قطرة فإذا هو حي يسعى، وخلق له العينين ليبصر بهما المسعى، ووالى عليه نعمه وترا وشفعا، فسخر له أما حملته في بطنها تسعى، زادها بنموه ضعفا، ومع ذلك فهي تدبر أمره وترعى. أحمده ما أرسل سحابا وأنبت زرعا، وأصلي وأسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل نبي علم أمته شرعا، وعلى أبي بكر الذي كانت نفقته للإسلام نفعا، وعلى الفاروق ضيف الإسلام بدعوة النبي المستدعى، وعلى عثمان الصابر الذي ارتكب الفجار منه بدعا، وعلى علي بحر العلم الذي نحبه قطعا، وعلى جميع الصحابة وآل البيت ومن كان على أثرهم تبعا. أما بعد، فيا عباد الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الثامن بعد العشرة الأولى في هذه السلسلة المباركة. حديثنا اليوم عن الأم. ولماذا حديثنا اليوم عن الأم؟ لأن الله عز وجل أوصى بها كثيرا كثيرا في قرآنه، وأوصى رسوله صلى الله عليه وسلم بها كثيرا كثيرا في سنته. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقل لهما أف. قال أبو رجاء العطاردي: الأف هو الكلام الرديء الخفي، يعني واحد أمه تأمره بشيء ينفذه لكن ماشي ينفخ بيبرطم، هذا حرام، هذه كبيرة، فلا تقل لهما أف. وقال مجاهد: بل معنى قول الله تعالى فلا تقل لهما أف يعني إذا رأيت يا عبد الله من أمك في حال الكبر ما تتقذر منه فلا تتأفف، فلا تأخذ بأنفك وتقول أف. إذا رأيت من أمك في حال الكبر ما كانت تراه هي منك في حال الصغر فلا تقذرها وتأخذ بأنفك وتقول أف ولا تنهرهما. النهر هو الكلام الشديد الغليظ، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. إياك أن تسمع أمك أقل كلمة تعبر بها عن الضجر والضيق كأن تقول أف، أو تسمعها الكلام الغليظ تنهرها، تشتمها، تسبها، ترتفع صوتك على صوتها، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يعني لينا يا أماه يا أبتاه، من غير أن تسميها. الذي ينادي على أمه باسمها فهو عاق لأمه. القول الكريم أن تناديها بإجلال بإكرام بكلمات طيبة منتقات رقراقة، ومن نادى على أمه باسمها فقد عقها. قال عطاء: قال ابن البداح التجيبي: قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته، إلا قول الله تعالى: وقل لهما قولا كريما. ما هذا القول الكريم؟ يعني أقول لها قول كريم؟ فقال سعيد: هو قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. أما تتكلم مع أمك، أما تتكلم مع والدك، كأنك عبد اقترف ذنبا يستأهل عليه العقاب، والوالد أو الوالدة هي السيد الذي يملك أن يعاقب. يعني تقول له: حضرتك لو سمحتي من فضلك وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني تواضع لأمك، تواضع لأبويك بسبب الرحمة. ممكن ولد يعامل أمه كويس عشان تكتب له حاجة من الميراث لوحده، ممكن ولد يقعد يتحنجل ويقعد يقبل في يد أمه وفي رجل أمه وحضرتك وسعادتك وطلباتك أوامر مش لله عشان يسرق ما لها. لا، احنا نتعامل مع الأمهات بتواضع وإكرام وإجلال بدافع الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، تواضع لأبويك. تخيل يا أخي، في ناس تتعالى على الآباء والأمهات. ولد مثلا من الأرياف، وكلنا أصلنا من الفلاحين، يعني ربنا أكرمه بقى دكتور في الجامعة أو مهندس عظيم أو عالم كبير في الكيمياء. أم ست فلاحة أمية، ربما يخشى أن يخبر الناس عن أمه وعن أبيه إنهم فلاحين غلابة أميين، يتعالى عليهما. إنما الولد المؤدب سيدنا يوسف عليه السلام لما أصبح عزيز مصر بعث لأبويه ولأهله، فجاء بهم من البادية. اللي حصل إيه؟ ورفع أبويه على العرش. شوف التواضع للأب والأم، شوف الذل للأب والأم، مش التعالي عليهما. إن واحد يستعر من أمه أو من والده، يا أخي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. أيها السامع، ربنا أمرك تدعو لأمك وتدعو لأبيك. حضرتك فاكر آخر مرة دعيت لوالدك إمتى؟ حضرتك فاكر آخر مرة دعيت لأمك إمتى؟ والله العظيم من الناس من يمكث بالشهور لا يتذكر الأب الذي فارق الحياة بدعوة، من الناس من يمكث بالأسابيع والشهور لا يتذكر الأم التي فارقت الحياة بدعوة. إنما سيدنا عامر ابن عبد الله بن الزبير يقول: لما مات أبي ظللت حولا كاملا لا أدعو الله إلا بدعوة واحدة، أقول: يا رب اعفو عن عبد الله بن الزبير. سنة كاملة في كل سجدة يدعو لأبيه، في الحج، في العمرة، عند الإفطار، عند الصيام، في كل مناسبة سنة بحالها ما دعاش لأي حد بأي دعاء، طول السنة يدعو لوالده فقط. احنا لما بنقيس نفسنا بعامر بن عبد الله بن الزبير نشعر بالعقوق، احنا عقين من هذا المنطلق. فاللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق آبائنا وفي حق أمهاتنا يا رب، اللهم آمين. حديثنا عن الأم لأن الله عز وجل أوصى بها في القرآن، قال جل جلاله: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أمك حملتك في بطنها 9 أشهر. أنا عايزك أنت كرجل أقول لك، تخيل لو ربطنا على بطنك كيسا من السكر وزنه 5 كيلو، تقوم بي وتنام بي وتاكل بي وتشرب بي وتشتغل بي لمدة 9 أشهر. هذا الأمر سهل، نربط على بطن سعادتك كيس من الرمل، بلاش من السكر أحسن تاكله، كيس رملة وزنه 5 كيلو مربوط على بطنك بحبل 9 أشهر، تقوم بي وتنام بي وتشتغل بي وتتحرك بي. شيء صعب أوي أوي. أمك فعلت معك هذا، حملتك كرها ووضعتك كرها، حملها لك أصابها بالوهن على الوهن الذي هو فيه فيها بالأساس، حملته أمه وهنا على وهن. بالله عليكم، بعد ذلك الجهد الجهيد من الأم مع الأولاد، نتنكر لها ونجحد فضلها وننكر جميلها ونقابل الحسن بالسيء والجميل بالقبيح. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا يا رب. الله عز وجل وصى بالأم كثيرا، بل إن الله عز وجل أثنى على عبده ونبيه عيسى لأنه كان من البررة بالأمهات. قال عز وجل حاكيا كلام عيسى وهو في المهد، حاكيا كلام عيسى وهو في المهد عليه السلام، أول جملة سيدنا عيسى نطق بها ماذا قال؟ قال إني عبد الله، لا إله ولا ابن إله ولا ثالث ثلاثة، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، خد بالك من اللي جاية دي بقى، وبرا بوالدتي، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فحديثنا عن الأم يا سادة لأن الله أوصى بالأم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأم، أخرج ابن ماجه في سننه، والحديث صحيح لشواهده. عن المقداد، عن المقدام ابن معد، عن المقدام ابن معد رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يوصيكم بالأمهات، إن الله يوصيكم بالأمهات، إن الله يوصيكم بالأمهات، قالها 3، ثم قال إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. الأم وصية الله، أوصانا الله ببرها، والنبي كرر الوصية 3 مرات. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ أصاحب مين؟ سري يبقى مع مين؟ أخرج عباب صدري لمن؟ أقرب إنسان إلي مين؟ من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. والسؤال لماذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم حق الأم على حق الأب 3 مرات؟ قال الإمام السيوطي لأن الأمة حملت وولدت وأرضعت، حملت وكادت أن تموت ووجدت مشقات في الحمل، وكم من امرأة ماتت بسبب حملها، وولدت وكادت أن تموت، وكم من امرأة ماتت عند الولادة، وأرضعتك أعطتك مادة حياتك من دمها، 3 بـ3 والجزاء من جنس العمل. وقال غير السيوطي بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك تأكيدا على حق الأم، وذلك لتهاون الأبناء بحقوق الأمهات بخلاف الآباء. صح، الواحد من دول يعمل غلطة أبوه يزعق له، يقف كده قدام والده زي الأرنب، أرنب أبوه يزعق له يزغضه يديله كده ألمين أرنب. أول ما أبوه يخرج الولد يجعر ويصرخ ويصيح في من؟ في الأم. شفتي عمل فيا إيه؟ شفتي أنا ساكت عشانك أنت بس. وهو اتكلم هيتعجن. أنا وأنا وأنا يفش غله في الغلبانة دي. فالأبناء حقيقة يتهاونون بحق الأم لضعفها. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الأم حتى لا نفعل العقوق معها. أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من أعظم الأسباب المفضية بك يا عبد الله إلى الجنة البر بالأم. مش أنت عايز ربنا يكرمك بالجنة؟ طبعا ده أمل الوحيد. ده أنا بقوم وأنام وأحلم بالجنة. أمك عايشة؟ آه أمي موجودة. ده أنت معك فرصة من ذهب لدخول الجنة. اسمع، أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوتا لقارئ يقرأ القرآن فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة ابن النعمان. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذاك البر كذاك البر كذاك البر. وكان حارثة من أبر الناس بأمه. إذا بر حارثة بالأم أفضى به إلى الجنة. بل بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن البر بالأم أعظم من جهاد الغزو. البر بالأم أعظم من جهاد الغزو. روى الإمام أحمد والنسائي عن معاوية ابن جاهمة السلمي أن جاهمة السلمي رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، اللهم صل على محمد، يا رسول الله أردت الغزو وجئت أستشيرك، أردت الغزو وجئت أستشيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ أنت أمك عايشة؟ بقول أنا عايز أطلع مع الجيش أحارب. قال له أمك عايشة؟ قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة عند رجليها. الجنة عند رجل الأم. إلزم رجل أمك، قبل إيديها وقبل رجليها. الجنة عند رجليها فالزمها. وبين لنا أهل العلم أن البر بالأم من أعظم أسباب كفارات الذنوب. يا صاحب الذنب الكبير، يا صاحب الوزر الثقيل، يا من أسرف على نفسه بالمعاصي، عايز ربنا يغفر لك ذنوبك؟ نفسي عايز ألقى الله وأنا نضيف. أتمنى عليك بالبر بالأم. البر بالأم يحط الأوزار، يكفر ربنا به الذنوب، يمحو ربنا به الذنوب ويكفر به السيئات. أخرج البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، خطبت واحدة رفضت تتجوزني، وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه، واحد تاني خطبها وافقت عليه، فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ قال ابن عباس أمك حية؟ يا ابن أنت يا قتل القتلة، أمك عايشة؟ أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فلما انصرف السائل قال رجل لابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ قال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من البر بالوالدة. إلى يا صاحب الذنب أمك عايشة؟ قبل إيديها ورجليها وكن طع أمرها ورهن إشارتها وأدخل عليها السرور. ولا ادعي لي يما أمك، البر بها من أعظم الأسباب في تكفير الذنوب والخطايا. وفي الأدب المفرد أيضا بسند صحيح أن رجلا سأل ابن عمر عن كبائر وقع فيها. واحد بيقول لسيدنا ابن عمر أنا ذنوب كتيرة، عملت كبائر، عملت مصايب، سأله عن كبائر وقع فيها، فقال له ابن عمر أحي والدك؟ أبوك وأمك عايشين؟ قال عندي أمي، أبوي الله يرحمه، أمي اللي فضله، عندي أمي. فقال ابن عمر فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أمك قال لها الكلام، كلمها كويس، نقي الكلام اللي تكلمها بيه، كلم أمك كأنك بتكلم رئيس الوزراء، حضرتك وسعادتك وبعد إذنك. قال أما والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام، عار عليك يا أخي، تشتري لنفسك الطيب وتأكل أنت وزوجك وولدك الطيب وأمك تبيت طاوية جائعة هدها الجوع، عار عليك. قال أما والله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. يبقى حديثنا عن الأم عشان كل النصوص القرآنية والنبوية التي مرت بنا، ونتحدث أيضا عن الأم لأننا مع الأسف في زمان عقوق الأمهات. فأحببت بهذه الكلمات أن ألفت النظر إلى خطورة عقوق الأمهات. مش إحنا درسنا دي بنتكلم فيها عن المناهي الشرعية؟ أيوة يا فندم. طيب من المناهي الشرعية عقوق الأمهات، أخرج الشيخان في الصحيحين والحديث متفق عليه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إننا فعلا نعيش في زمان العقوق. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. جزاكم الله خير يا شيخ. على ذلك. ممكن أطلب حاجة طلب تدعي لي إن أنا أكون بره بماما. وفي سؤال، أنا بنادي ماما باسمها يعني بدلعها يعني. طب يعني هي مش زعلانة. حاضر. رحلهم. وبتكسف ببص إيديها هي وبابا. ولاقي الأبي ببص إيد ماما وبابا خالص لأ. بتتكسفي تقبلي ايد والدتك؟ والدتك جنبك؟ لا. موجوده موجوده معاك في الشقه دلوقتي؟ لا. اول ما تيجي قبلي ايديها. لا اصلا. ايوه. طب واحيانا الامهات اصلا مش بتساعدنا ان احنا نبرهم قوي يعني. يعني في كده طلبات بيطلبوها، لا يعني مش سهل ان احنا نطحن في كل حاجه. طيب. وخصوصا لما بس بنتنرفز زي ما حضرتك كنت بتقول دلوقتي بنبرطم شويه. طب وبعدين بعد ما نعمل كده ازاي بقى؟ حاضر. والله بقى بالهدايه يا شيخ، ودايره التفوق انا في الثانويه عامه. حاضر. ومعلش سؤال تاني. اتفضلي. يوم الام، عيد الام يعني، لو احنا مثلا احتفلنا بيه على انه يوم مش عيد. انا جاي لك دلوقتي، جاي لك في الطريق، تابع مع الحلقة إن شاء الله. ماشي. الأول أسأل الله عز وجل أن يجعلك من البررة الأمهات والآباء، ولا تنادي على أمك باسمها حتى لو هي مبسوطة بكده، إن هذا من العقوق. ولو الأم ما بتساعدناش على برها، ساعات بيحصل في أمهات كده أنا عارف، لكن إحنا برطمنا بقى وزعلناها، ربنا بيقول إن الحسنات يذهبنا السيئات، روح أقبل إيديها، معلش يما سامحيني أنا آسف والله ما كانش قصدي، ادعي لي. والأمهات فيش الأم يعني الأم، هقولي عن الأم، الأم التي أوصى الله بها هتسامح أكيد. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أسألك بالله أن تدعي لي يا شيخ. حاضر. ألو. سامعك. سمعك أبشر إن شاء الله. سامي حضرتك هدعي لك الله يرضى عنك يا شيخ. أدعي للعراق وأهل العراق والله محتاجين الدعاءكم. الله يوفقك يا شيخ. تفضل يا شيخ. سامعك تفضل واصل الكلام. سامي حضرتك واصل واصل الكلام. ألو السلام عليكم. أسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين من إخواننا في العراق. اللهم فرج كرب المكروبين في العراق. اللهم احقن دماءهم. اللهم استر أعراضهم. اللهم انتقم من أعدائهم. اللهم حرر العراق الأسير برحمتك يا أرحم الراحمين. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. نواصل يا إخواني. طيب نواصل. أنا بقول نحن نتحدث عن الأمهات لأن ربنا أوصى بها والنبي أوصى بها، ونتحدث عن الأمهات لأننا في زمان العقوق بالآباء والأمهات، وقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عقوق الأمهات، فقال فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وروى الترمذي في جامعه حديثا لعله يفسر لنا البلاء الذي وقعنا فيه، حديث طويل قوي. أخذ منه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. وذكر منها: وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه، وأدنى صديقه، وأقصى أباه. بمجرد ما الواحد من دول يتجوز ينسى أن له أم. الزوجة لو اشتكت الصداع دلالا يطير قلبه وينطلق بها إلى أمهر الأطباء، والأم هدها المرض ولا يسأل فيها بأسبرينة. الزوجة تشتهي أي شيء يطير منفذا، والأم لا يذكرها إلا في المواسم. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه. يمكن يبقى قاعد مع أمه في سكن واحد ويأتي بالفاكهة ويأتي باللحم ويخبيها حتى لا تراها أمه. والله العظيم وبقسم بالله العظيم في ناس كده. وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه. كأن أبوه واحد غريب ما يعرفش عنه حاجة، دي مصيبة. بل هي من أمارات الساعة الصغرى، ففي حديث جبريل الصحيح المشهور قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ القيامة إمتى؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن من أماراتها أن تلد الأمة ربتها، وأن تجد الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البليان. فسر غير واحد من أهل العلم قول النبي أن تلد الأمة ربتها يعني إن الولد يعامل أمه بامتهان واحتقار كأنها خادمة في بيته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. طب نواصل. اتصال انقطع. نواصل إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. اتفضلي. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. بالنسبة لوالدتي يعني أنا ببقى تعبانة على طول، بس أنا يعني ما بقدرش أروح لها كتير. كنت الأول بروح لها يعني الحمد لله وشكرا لله كتير جدا، فما يعني بقيت أتعب وكده مع بحاول أروح مجالس علم وكده، فلازم يوميا كل يوم لازم أتصل بيها. ممتاز. يعني وعد أتكلم معايا وكده، وأحب أدعيها ببيتي كتير جدا. الله يبارك لك يا بنتي. فيعني هل دوت يعني يكفي ولا كده أنا برضو من المقصرين؟ زادك الله برا، ما لا يدرك كله لا يترك كله. أنا متعودة أروح لها في أوقات ببقى تعبانة، أنا متزوجة الآن منشغلة بزوج وبأولاد وبكذا وبكذا. اليوم اللي ما بقدرش أروح لها بكلمها في التليفون. لا أنا يوميا. ربنا يبارك لك. ممتاز ممتاز، زادك الله برا. اللهم امين. الله يبارك فيك. جزاك الله خيرا. وجزاك. السلام عليكم ورحمه عليكم الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس عندي سؤال إن شاء الله. تفضل. رجل عمر زوجته وطت التلفزيون اللي عندك وكلمني من النهاية. إنه تثبت طفلها. مش سامع كويس. أعد السؤال. شيخ رجل عمر زوجته إنه تسقط الطفل اللي ببطنها وعمر 4 أشهر. نعم. ونفذت. نعم. شنو الحكم؟ شنو يعني على الدية على الحكم يستقر شلون توبة شلون صير؟ طيب حاضر. حول يعني امرأة حصل لها إجهاض والجنين كان عمره 4 أشهر. إجهاض عمدا ولا رغم أن فيها؟ أي عمدا وحتى طيب. ضاربها. حاضر هقول لك. حاضر تابع معي إن شاء الله. هقول لك أفشل. اتصال آخر يا أخواني. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة فضلي. أنا مع حضرتك. أيوة سمع حضرتك. تفضلي يا فندم. بقول لحضرتك قولي ده في تليفون تاني متهيألي. لا مفيش انا اللي بكلمك. اتفضلي. انت على الهوا دلوقتي. بقول لحضرتك انا لسه والدتي متوفية رحمها الله. رحمها بقالها 10 أيام. اتقال الله. بس سبحان الله يعني انا بنقابة وعفو ربنا وكل حاجة. بس سبحان الله يعني الباب ده كان مش عارفة اللي بعيد عني شوية. يعني كانت ظلمتني شوية مع اخواتي وكده فكنت كشة منها. مش عارفة احكي لك ازاي. يعني انا كان والد الاولاد توفى يعني توفى وانا عصرت الدنيا كلها لوحدي. فكنت بقول لها يعني سبتني لوحدي كده. كنت بعمل يعني سبحان الله. فانا دلوقتي مش عارفة اعمل ايه. يعني ابواها ازاي بقى الوقت. ابشري سؤال جميل هجاوبك عليه ان شاء الله. ابواها ازاي دلوقتي؟ انا مش عارفة اعمل ايه. انا هتجنن دلوقتي. يعني نعمة اتاخدت مني. امسكي ورقة وقلم. نعمة اتاخدت مني وباب اتقفل علي وانا منقبة وعفوة وبقى قرآن وبحفظ قرآن وكل حاجة. احنا هنا في كل حاجة. بس الباب دوت سبحان الله الشيطان ضلني فيه. ضلني. كنت بفتكر كل اساءة. يعني كنت بفتكر كل حاجة كانت بيسيئها فيه. ما كنتش بفتكر لها حاجة حلوة. كل الشيطان كان بيصور لي كل حاجة وحشة ليها. وبعدها هي خرجت من عندي وكانت قاعدة معايا. طيب قاعدة معايا. الرسالة وصلت. انا هقول لك وامسكي ورقة وقلم واكتبي ورايا. ريح قلبي بس. ريح قلبي. حاضر. حفظ الله كل خير. الله يبارك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ماشي حضرتك. بسأل لو في بين والدتي وزوجي مشاكل وهو مانعها ان هي تيجي البيت. وانا نفسي صراحه تيجي البيت هنا عندي اكرمها زي ما اي واحده بتعمل مع امها يعني. انا عليا تقصير لو انا سمعت كلامه. حاضر. هو منعك تروح لها؟ ولو حبيت اساعدها. هو منعك تروح لها؟ لا بيخلينا نروح. طيب. يعني هو مش ظالمني خالص من ناحيتها خالص يعني بيخلينا نروح ومش مانعني من اي حاجه. طيب. هو ما قاليش ما تجيش. بس انا بخاف ان هي تيجي عشان هو ما يزعلش. طيب. وفي نفس الوقت انا مثلا لو حبيت ان انا اساعدها باي حاجه مثلا في جهاز حد من اخواتي او ان انا اقدر حتى لو هاخد مثلا اي وجبه او اي اكل ناكل احنا مع بعضينا. حاضر. الفلوس هو ده حرام عليا ولا ايه بالظبط؟ لا هقول جزاك الله كل خير. وجزاك. اتصال اخر يا اخواني. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أرجو من المتصل يوقف التليفون. شيخ مصعب. الحمد لله. شيخ مصعب. الحمد لله. والله عندي شيء الطلبات. أنا أتمنى تكلم والدتي بقى اللي هي عايزة أتكلم. السؤال مش واضح. أرجو المتصل. السلام عليكم. التلفزيون. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي. أنا وسهلا. أنا يعني ما نطلب أي حاجة يا شيخ مسعد. نعم. ما نطلب أي حاجة إلا إنك تدعي الأولاد. ربنا يبارك لك فيهم. رب يعني ترمني وعملني ما أنت عارف إزاي. ما شاء الله. الله يبارك لك فيهم. الله ربنا يبارك. وأنت دعائك لهم أحسن من دعاء أي شيخ. ها؟ دعائك أنت لأولادك أحسن من دعاء أجدع شيخ فينا. ما نبدأ إن ربنا يصلح حالهم ويعدلهم كمان وكمان. طب ما تدعي لي معاهم يا حجة. لان مصليين وكرمني ومحترمين مثلي. ربنا يبارك لك فيهم ويزيدهم بر بيكي ويجمعنا واياكم في الجنه. اللهم امين. الله يبارك فيك يا حاج. الله يبارك فيك. اتصال اخر يا اخواني ولا نستأنف؟ السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. جزاك الله خيرا يا شيخ مصعب. وجزاك. لو سمحت بس كنت عايزه حضرتك، يجوز ان انا اجيب هديه لامي ولا ما يجوز؟ حاضر، تابعي معايا دقيقتين وهقول لك. نعم هجاوبك حالا. احنا بنزورها على طول وعلى طول مداومين معايا، بس انا نفسي اجيب لها حاجه زي كده، بس انا مش عارفه اذا كان هيبقى عليا اسم ولا لا. حاضر يا فندم، حالا هجاوبك. ربنا يبارك فيك يا رب. طبعا هنقفل اخواني عشان نكمل بس الموضوع وناخد بعد كده. طب اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. اتفضل. وعليكم السلام. اتفضل يا اخي، وطي التلفزيون. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام، وطي التلفزيون وكلمني بالتليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. حاضر. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. معك سعد محمد عامر. اهلا اهلا. اولا عندي سؤالين. تفضل. ما حكم الزوجه، حكم الزوجه التي كان تروح يعني اهلها من وراء زوجها؟ حاضر ماشي. و جزاك الله خير. السؤال الثاني ما هو؟ الزوجه تذهب من ايه بيت ايه من وراء زوجها؟ وصل السؤال ده، فهمته. والسؤال الثاني عيد الأم. عيد الأم. عيد الأم. أبشر. بس سك على التليفونات يا جدع، خلينا نكمل إن شاء الله. يا إخواني إحنا بنتكلم النهاردة عن الأم عشان ربنا وصى بيها والنبي وصى بيها، ومتكلم عن الأم لأننا في زمن عقوق الأمهات، وعقوق الأمهات من أمارات الساعة الصغرى، وهذه مصيبة منتشرة الآن. اسمع إلى هذا الحديث الذي أورده الهيثمي في مجمع الزوائد عن بريدة رضي الله عنه قال، اسمع عشان تعرف أن شأن الأم عظيم وأمرها جليل واللي بيعقها على خطر عظيم. اسمع. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي حملتها على عنقي فرسخين في رمضاء شديدة. يقول يا رسول الله حملت أمي على عنقي فرسخين، شايلها على كتافي 5 كيلو. فرسخين يعني حوالي 5 كيلو وشوية. إن أمي حملتها على ظهري فرسخين في رمضاء شديدة، لو ألقيت فيها بضعة لحم لنضجت. شايل أمي على كتافي كده 5 كيلو ماشي بيها، والجو نار والرملة كأنها جمر، لو رميت حتة لحمة فيها تستوي. شفت الجو عامل ازاي؟ شفت الولد ده عمل ايه؟ ثم قال الولد: فهل أديت شكرها يا رسول الله؟ كده أنا أديتها حقها؟ شوفوا النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال: لعله أن يكون لطلقة واحدة. يمكن كل اللي انت عملته ده يسوي طلقة واحدة من طلقات الولادة. الله أكبر. وأخرج البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجلا يمنيا يطوف بالبيت، قد حمل اليماني أمه على ظهره يطوف بها ويقول: إني لها بعيرها المذلل، إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، حملتها أكثر مما حملت، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ شايل أمي على كتافي بطوف بيها وبسعى بيها بين الصفا والمروة وبتحرك بيها في المناسك، شيء صعب جدا مجهد. بقول له: يا ابن عمر، ها رأيك إيه؟ كده أنا اديتها حقها؟ قال ابن عمر: ولا بزفرة واحدة، كل ده ما يساويش طلقة واحدة من طلقات الولادة. إنها الأم يا سادة، الأم، أمك التي حملتك في بطنها 9 أشهر كأنها 9 حجج، وكابدت عند الوضع ما يذيب المهج، أرضعتك من ثديها لبنا وأطارت لأجلك من عينها الوسنا، كم غسلت بيمينها عنك الأذى وكم آثرتك على نفسها بالغذى، صيرت حجرها لك مهدا وأنالتك إحسانا ورفدا، وإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، فأطالت الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها، وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك بالخير سرا وجهارا، ولما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها أهون الناظرين إليك، فشبعت وهي جائعة ورويت وهي قانعة، وقدمت عليها زوجك وولدك بالإحسان، وقابلت أياديها بالنكران والنسيان. هذه قوارع قالها الإمام الذهبي وهو يتكلم في هذا الباب. وحديثنا عن الأم في هذه الليلة لأن صلاح الأمة موقوف على صلاح الأمهات، وقد قالوا قديما الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وقالوا من وراء كل عظيم أم، لما مات أبو الشافعي قالت أمه أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي، وآه لو صلحت الأمهات وربت الأولاد على الإسلام والله لتغير وجه العالم. أم حذيفة بن اليمان سألته مرة: يا حذيفة متى كان آخر عهدك بالنبي؟ يا ابني آخر مرة شفت النبي فيها إمتى؟ قال: منذ 3 أيام. فأنبته ووبخت وقالت: كيف تصبر يا حذيفة عن رؤية نبيك 3 أيام؟ إنها الأم يا عباد، يا عباد الله. ونتحدث عن الأم أيضا لأننا في شهر مارس، هو الشهر الإفرنجي الذي اخترع المسلمون فيه ما يسمى بعيد الأم، لو غيروا السنة يسموه عيد الأسرة. اللي اخترع عيد الأم الفرنسيون أهل الغرب، وتلقفه بعض الصحفيين من المصريين وانتشرت هذه العادة، وهي بدعة وتقليد لغير المسلمين وقد نهينا عن التشبه بهم. الغرب اخترع ما يسمى بعيد الأم عشان هم ما يعرفوش يعني ايه أم، يعني ايه وصينا الإنسان بوالديه، يعني ايه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الغرب جاحد، الغرب عاق، ده الولد ما يعرفش أمه بالسنين، ما يشوفهاش بالسنين. ولذلك بنجد أمهات بتنتقم من الأولاد، بنقرأ ده في الجرائد، واحدة عندها 100 مليون كتبتهم للكلبة بتاعتها، والله بنقرأ هذا، واحد ملياردير كتب 100 مليون للقطة اللي مربيها، زمن جحود عندهم. إنما احنا الإسلام أوصانا بالأم بعدد الأنفاس. هو البر بالأم بينتهي إمتى؟ لما تموت الأم؟ لا، البر بالأم ما بينتهيش بموتها، ده بينتهي بموتي أنا، لأن في بر بعد موت الأم بالأم. وده جواب على السائلة فين الدعاء؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فين وولد صالح يدعو له، فين الصدقة الجارية، فين الحج عنها، فين العمرة عنها، فين قضاء الدين عنها، فين الوفاء بنذرها، فين صلة أهل ودها. كل ده بر يصل للأم في قبرها حتى من بعد موتها. يقول لك عيد الأم، العيد عبادة، والعبادة لا يشرعها إلا الله ورسوله. إننا نرى العجب العجاب العجيب في موضوع الأعياد البدعية دي، كل بلد لها عيد قومي، وكل وزارة لها عيد، وكل محافظة لها عيد، وكل واحد له أعياد، عيد ميلادي، عيد جوازي، عيد الحب، عيد الأم، عيد الأسرة. عيد الأم ده عيد بدعي يا ابني، تحدث بسببه مشكلات كثيرة. شهر مارس على الأبواب، أمك تنتظر هدية، وحماتك تنتظر هدية، واختك الكبيرة مستنية هدية. وقد يستدين الرجل لأن أمه تحتاج هدية، وحماته عايزة هدية، واخته عايزة هدية، وولاده عايزين فلوس منه عشان يجيبوا هدية لأمهم، وعايزين فلوس منه عشان يجيبوا هدايا للمدرسات. تدخل على زوجتك في 21 مارس تلاقي عمالة تصح وتعيط. مالك يا حج؟ مالي النهاردة كام يا حج؟ الله الله من عارف بين 21 مارس وتقول لي مالك؟ افتكرت أمي النهاردة عيد الأم ست الحبايب يا حبيبة وتقلب لك اليوم نكد كأني بك تقول هو حماتي دي ورايا ورايا وهي حية ومن بعد موتها. هذا الكلام كله هراء ما أنزل الله به من سلطان بأنت تقعد طول العام تجرع أمك مرارات وجاي لي في 21 مارس وانت طول عمود الجامع كده ما شاء الله شايل لي إزازة ريحة بخمسة قروش ومنديل بخمسة قروش في علبة قد كده. ست الحبايب يا حبيبة يا ابني ربنا بيقول لك بر أمك بعدد أنفاسك بر أمك في حياتها ومن بعد موتها. أنا عندي نماذج كثيرة هاخد نموذج واحد فقط ونختم به في البر بالأمهات. نموذج واحد فقط زين العابدين ابن الحسين كان إذا أراد أن يأكل قسم الطعام الواحد بينه وبين أمه في طبقين فسألوه في هذا فليه تعمل كده؟ اسمع الرد العجيب قال أخاف أن أمد يدي إلى قطعة لحم تكون نفس أمي قد اشتهتها من قبلي فآكلها قبلها فأقع في عقوق الأم. وهذا محمد بن المنكدر وضع خده على الأرض وقال لأمه قومي وضعي قدمك على خدي. يقول محمد بات أخي عمر يصلي بيصلي قيام ليل الفجر وبت أغمس قدم أمي بدعك رجليها عشان بتوجعها ولا أحب أن تكون ليلتي بليلته أنا أطمع أن ثوابي يكون أعظم من ثوابه. فالق بن حبيب كان لا يمشي فوق ظهر بيت أمه من تحته برا بها وتوقيرا لها. والله أنا عندي نماذج كثيرة جدا لكن نختم بهذه القصيدة في ربع دقيقة. اسمع شاعر بيوريك بر الأم بأولادها إزاي. يقول أخذ امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر ناداه قلب الأم وهو معفر ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر فكأن هذا الصوت رغم حلوه غضب السماء على الغلام قد انهمر فدرى فظيع جناية لم يجنها ولد سواه منذ تاريخ البشر فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر فإن جريمتي لا تغتفر واستل خنجره ليطعن قلبه طعنة فيبقى عبرة لمن اعتبر ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. البنت اللي عايزة تبر أمها بعد موتها قلت الباب مفتوح. البنت اللي زوجها بيمنعها من زيارة أهلها لا بيمنع أهلها من دخول بيته ويسمح لها بالذهاب إليهم. تسمع كلامه ينفع أساعد أمي وأبويا من فلوس زوجي؟ نعم فيما يتساهل فيه عرف الناس عندنا. هل يجوز نجيب هدية في عيد الأم؟ لا دي بدعة هذه بدعة وعيد الأم بدعة كما بينت آنفا. الوقت داهمنا والكلام كثير لكن أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه من القليل الذي ينفع. اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا إلى غيرك لا تكلنا اغفر لنا تقصيرنا في حق أمهاتنا وفي حق أمهاتي وفي حق آبائنا بكرمك يا أكرم الأكرمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.